هذا المقال بصياغة صوتية أنشره وأذيعه بصوتي وتوقيعي على موجات صوت العرب من القاهرة بتوقيعي الأديبة والكاتبة الصحفية فاطمة رشيد زلزلة، هيئة الصحفيين السعوديين الأحساء. سأتطرق في هذه الدقائق القليلة للحديث وبشكل مقتضب عما تمر به المرأة السعودية من طفرة حقوقية في هذه الفترة. لا يخفى على الجميع أن المرأة هي ركيزة المجتمع أينما كانت، وفي المملكة ومنذ نهايات القرن كان لها دورها ووجودها أكاديميا وثقافيا واجتماعيا، بيد أنها كانت تقوم بدورها في الظل ومن وراء الكواليس، باحثة كانت أم مربية وغيرها من المهام. إلا أنها حفزت في هذه الفترة وتحت مظلة الرؤية المباركة، رؤية 2030، سلط الضوء عليها لتنال شرف قرارات ملكية سنت عن وعي وبعد بصيرة، لتنال ما تغافل منه على من حقوقها. وهنا نتحدث عن قرار تمكين المرأة من القيادة الذي نفذ منذ قرابة العام، وكان القرار شجاعا لما واجهه في الساحة المجتمعية من معارض ومؤيد وضجة إعلامية عالمية سلطت الضوء عليه. وها هي المرأة تمسك مقود السيارة لتقود بسلام ورقي وثقة، فكانت للقيادة الناعمة نكهة الذوق والأخلاق في شوارع المملكة وطرقاتها. وهنا نرى أنها تعود وتثبت جدارتها كما أثبتتها منذ عقود في قيادة مدارس وإدارات، كما نجدها تثبت وجودها وبصمتها المميزة في مجالس الشورى والبلدية والغرف التجارية والوزارات والإدارات والابتعاث وغيرها، كما نعيش تنفيذ قرار الدمج في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية الذي أوكلت مهمته للمعلمات، لما يتمتعنا به من مقدرة وجدارة في التعامل مع هذه المرحلة العمرية. وإنما يدل هذا فإنه على ثقة أولاة الأمر وأصحاب القرار بجاهزيتهن في تولي المهام المسندة إليهن. ومن هنا أتوجه باسمي وباسم كل امرأة سعودية بالشكر والعرفان والتقدير لحكومتنا الرشيدة لما تقدمه من مميزات ودعم لنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. وكل الشكر والعرفان لمولاي صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله، هذا الشاب البطل والقائد الفذ لما يبذله من جهود للنهوض بوطننا الحبيب لمصافي الدول المتقدمة. كانت معكم فاطمة رشيد زلزلة الأحساء. غدا مقال جديد بتوقيع جديد، مع تحيات دكتور عبد البديع فهمي، غادة كمال، وحاتم العجمي. Thank you.